القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان في كلمته أمام مؤتمر دور المؤسسات الدينية في بناء السلام الداخلي ورأب الصدع بلبنان، مفتي الجمهورية يقول: انتشار التنظيمات الإرهابية يدعونا جميعا للتكاتف لوأد هذه الفتن التي تهدد سلامة الأوطان. والتفاصيل على الصفحة التالية. أكد الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن التجربة المصرية حافظت على وحدة الشعب المصري وسلامة أراضيه على الرغم من كثرة المخططات الإرهابية الفاشلة التي حاولت النيل من سلامة مصر عبر التاريخ. وأضاف فضيلته في كلمته أن الخطر الداهم الذي يتمثل في انتشار التنظيمات الإرهابية المتطرفة وإشعال فتيل الأزمات الطائفية بين أبناء الوطن الواحد يدعونا جميعا أن تتكاتف جهودنا في وأد هذه الفتن وإخماد تلك النيران التي تهدد سلامة الأوطان. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وحول نجاح التجربة المصرية للتصدي لبذور الطائفية، أكد مفتي الجمهورية أن وجدان الشخصية المصرية وسماتها لا يعرف أي مظهر من مظاهر التباين الطائفي والجنوح إلى العنف والعدوان، لأنها شخصية تتميز بالسماحة واحترام الخصوصيات الثقافية والحضارية عبر التاريخ، ولذا كانت مصر صاحبة أعمق تجربة تاريخية ناجحة في التعايش والمشاركة في الوطن الواحد بين أصحاب الأديان المختلفة. واختتم فضيلته كلمته بقوله: إن سمات الشخصية المصرية سمات نبيلة وأخلاق راقية تنطلق من أن اختلاف الناس في ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم وعقائدهم ما هو إلا آية من آيات باهرة للخالق سبحانه وتعالى، ودلالة على اتساع مجال العمران في هذه الحياة بما تمثله هذه التعددية من سبب دافع للتعارف. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. لقاؤنا الآن مع دكتور وليد مطر، الدكتور بجامعة الأزهر. الإسراء والمعراج معروف منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وتحدث عنه العلماء كثيرا، ولكن ما وجه الاستفادة التي نستطيع أن نستخلصها من هذه الرحلة المباركة طبقا لظروف كل عصر؟ الدرس الأول المستفاد من هذه الرحلة الذي نريد أن نتحدث عنه أن كل ملك له وظيفة يقوم بها ولا يتدخل في وظائف أخرى لأملاك أخرى. إذن التخصص وتقسيم العمل شيء نفتقده في هذه الأيام وهو مطلوب منا في هذه الأيام. التخصص وتقسيم العمل، سيدنا جبريل عليه السلام ينزل ويصعد إلى السماوات يأخذ من ربه سبحانه وتعالى، ثم ينزل إلى النبي الذي في الأرض، لم يجد ملكا من الملائكة يقفه ويقول له: من في الأرض الآن؟ من الذي بعث إليه الآن؟ هل جاء محمد عليه الصلاة والسلام أم لا؟ ولم يسأله أحد كيف حال من في الأرض وكيف حال الأرض، هل يعبدون أهل الأرض الله سبحانه وتعالى أم يعصونه؟ كلا ثم كلا ثم كلا، كل منهم في عمله، إنهم لا يعصون الله ما أمرهم. هذه الاستفادة التي لابد أن نستفيد منها في هذه الأيام هو التخصص وتقسيم العمل. نحن في هذه الأيام نرى الكثير من الناس يتدخل فيما لا يعني. فمثلا أهل الاقتصاد يتكلمون في الدين، وأهل الدين يتكلمون في السياسة، وأهل الفن يتكلمون في الاقتصاد، والنجار يريد أن يصبح سباكا، والسباك يريد أن يكون مهندسا، والدكتور يريد أن يكون عالما في علم آخر غير التخصص. كل هذه أمور أطاحت بالأمة وجعلت الأمة في وضع لا يحسدون عليه، يعني وضع لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، مما جعل الشتات والتشتت للأمة ملازما لها. كذلك اتبعنا بهذه الطريقة غير سبيل الله سبحانه وتعالى، فاتبعنا الشيطان، والله سبحانه وتعالى هو الذي حذرنا وقال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هل من استفادة أخرى؟ نعم، رحلة الإسراء والمعراج لابد لنا أن نتحدث ونتكلم عنها بأنها ليست مجرد رحلة وليدة وقت وماتت، ولكن رحلة الإسراء والمعراج إذا جاءت ذكراها في كل عام فإنها تأذن بانتقال الأمة من حال إلى حال. قدره الله عز وجل هذا الحال على حسب حال الإيمان أو الكفر بالنسبة للناس، وبالنسبة للمؤمن خاصة وللمسلم خاصة. بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء بعد رحلة الإسراء والمعراج ونزل إلى الأرض انتقل بالأمة من حال إلى حال آخر، حيث هاجر إلى المدينة المنورة وبدأ إنشاء دولة جديدة قائمة على العدالة وعلى المحبة والإخلاص والغير على حدود الله. ففتح الله له فتحا مبينا بانتصاراته على الكفار وتطهير جزيرة العرب من اليهود ونشر الإسلام في ربوع الأرض عن طريق الرسل الذين أرسلهم إلى ملوك العالم والفتوحات الإسلامية على يد خلفائه من بعد، حتى جاءت الفتنة الكبرى بين سيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا معاوية رضي الله عنه. من هنا انتقلت الأمة من حال إلى حال، ففي كل عام يأتي ذكرى الإسراء والمعراج تنبئ عن حدوث حدث جديد في الأرض والكون بناء على تطور الخلق في أفعالهم وإيمانهم بالله. إن كان خيرا فهو انتقال الأخير، وإن كان شرا فما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كذلك الإنسان المؤمن المصلح الذي يريد أن يؤمن نفسه من عذاب الله وحسابه يوم العروج الأكبر، فإن الله ينقله من حال إيمان إلى حال إيمان أكبر، ويعطيه شهادة التأمين على حياته بالبركة في الدنيا والأمان في الآخرة. يقول تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع عليه أمنين، إن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. إذن رحلة الإسراء والمعراج في كل عام تنبئ عن انتقال الأمة بل الكون بل البشرية بأكملها من حال إلى حال آخر، وتنبئ أيضا عن انتقال حال المؤمن خصوصا أو خاصة إلى حال آخر. فإن كان هذا المؤمن في هذا العام ثابت على إيمانه وثابت على تقواه ولم يلبس إيمانه بظلم ولم يظلم أحد، فإن الله سبحانه وتعالى يحقق له في العام الذي بعده برحلة الإسراء والمعراج وفي ذكرها يحقق الله سبحانه وتعالى له دعاء تمناه هذا المؤمن، فيرقيه الله سبحانه وتعالى ترقية كبرى ويعليه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. هل من إفادة أخرى من حادث الإسراء والمعراج؟ نعم، هناك بعض الصور التي رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس يعذبون وأناس ينعمون. طب أين كان هؤلاء الناس وكيف أطلعه الله عز وجل عليهم؟ ولماذا لم يرهم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صاروا في نفس هذه الرحلة لم يروا هؤلاء القوم؟ إن الأمر خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب أن يطلعنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نستفيد من هذه الصور، منها من كان يأكل اللحم الخبيث ويترك اللحم الطيب، ومنهم من يلقم حجرا ثم يخرج من دبره، وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صور كثيرة وذكرها العلماء. المهم أن الموضوع كله بأن هؤلاء الناس كانوا ينعموا ويعذبوا في قبورهم، فأطلعه الله عز وجل على عذابهم وعلى تنعيمهم لهم. فالمسلم لابد أن يعلم جيدا بأن هناك مرحلة البرزخ، ومرحلة البرزخ إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ورحلة الإسراء والمعراج تثبت هذا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لمن ينكر عذاب القبر ولمن ينكر نعيم القبر، والله تعالى أعلى وأعلم. على هذه الصفحة مع حكمة في قصة، وقصتنا اليوم بعنوان حسن الظن. استدعى مدير المدرسة 3 مدرسين وأخبرهم بأنهم كانوا من أفضل الأساتذة بالمدرسة بالعام الماضي، وأمرهم بالاستعداد للتدريس 3 فصول يحتوون على أنبغي 90 طالبا في المدرسة، وهم الأوائل في اختبارات الذكاء والفهم والتحصيل، ولكنه شرط عليهم ألا يخبروا الطلبة بهذا على الإطلاق. وبدأ العام الدراسي وانتهى لنجد أن نتائج اختبارات هؤلاء الطلبة كانت أعلى من غيرها على مستوى المدرسة، بل وعلى المستوى العام لمدارس المنطقة. وعندما سأل المدير الأساتذة عن وجهة نظرهم وتحليلهم للوضع، أجمعوا على أنها كانت تجربة رائعة جدا، وأن ما سهل عليهم ذلك هو أن الطلبة كانوا رائعين ومتفوقين، وأنهم لم يبذلوا معهم الكثير من الجهد. وهنا فاجأهم المدير بقوله: اسمحوا لي أن أخبركم الحقيقة، لقد تم اختيار الطلبة عشوائيا من ضمن طلبة المدرسة، فهم ليسوا في قمة الذكاء كما أخبرناكم. فانبهر المدرسون وقالوا: إذن هل نحن السبب خلف نجاح الطلاب بهذا الشكل؟ فقال لهم المدير: والآن اسمحوا لي أن أخبركم بالحقيقة الثانية، وهي أن أسماءكم أيضا تم اختيارها بشكل عشوائي. قالوا له: إذن فما السبب؟ قال لهم: السبب هو أنكم بنيتم توقعكم في بداية الدراسة على معلومات جعلتكم تتوقعون نجاحا فائقا، فحققتم النتيجة وبالرغم من عدم صدق المعلومات نفسها. مستمع الكريم، أنت نتاج ما تفكر فيه، وما تتوقعه هو ما سيحدث لك بإذن الله. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.